الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس السادس ولا السابع؟ أظن السابع، غير متأكد، أما السادس أو السابع من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وتكلمنا في الدرس الماضي منذ أسبوعين على الوحي وعلى النبوة، وتكلمنا على الطرق التي يأتي بها الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا المنام، وذكرنا أن يلقى في روعه، وذكرنا أنه يأتيه كصلصلة الجرس، ويأتيه جبريل يكلمه أو يكلمه الله مباشرة كما وقع في المعراج. تكلمنا على النبوة، وظائف الأنبياء، الحكمة من بعثة الأنبياء، وتكلمنا على بداية الوحي وكيف جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وجد من في نفسه خيفة، وكيف واسته خديجة فيما بعد. ومن الأمور التي بقيت في مسألة الوحي هي نقطة، وهي أن نزول القرآن نوعان: النوع الأول نزول إجمالي، والثاني نزول مفصل. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزل القرآن في ليلة القدر. هذا النزول ما هو؟ قال: نزل القرآن من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على 23 سنة. هذا النزول إجمالي ولا تفصيلي؟ لا، إجمالي، نزل جملة واحدة، أي مكتوبا. يعني هو مكتوب في اللوح المحفوظ ولا؟ كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. طيب، هذا المكتوب في اللوح المحفوظ أخذ فيه منه ما يتعلق بالقرآن، وننزل مكتوبا من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيما يسمى بيت العزة، ثم بقي مكتوبا هنا في بيت العزة. وبعدها كان جبريل كل مرة ينزل بما يوحي الله تعالى به إليه. وغلط من قال إن جبريل كان يعلم كل القرآن وكل مرة ينزل بشيء. لا يعلم القرآن إلا الله. وكان جبريل متى يكتشف القرآن؟ إذا تكلم الله به، سمعه جبريل فبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأضرب لكم مثالا، قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. طيب، هذه المجادلة وهي خولة بنت ثعلبة جاءت تشتكي زوجها أوس بن الصامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. متى سمع الله قول المجادلة؟ قبل أن تتكلم ولا بعد أن تكلمت؟ بعد أن تكلمت. فلما تكلمت المجادلة سمعها الله، وقتها تكلم الله بالوحي. سمعه جبريل في لحظة نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سورة المجادلة التي تعلمونها في أحكام الظهار. واضح؟ إذن جبريل، لا، جبريل عليه السلام لا يعلم ما هو موجود في بيت العزة، ولا واحد اطلع عليه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد تكلمنا عن هذا، وبإذن الله تعالى سنفصل ذلك في شرح عقيدة المزني قريبا بإذن الله تعالى. إذن هذا النزول نزول إجمالي، نزل القرآن. ثم النزول التفصيلي هو الذي بدأ بإقرأ. كان كل مرة تقع حوادث ينزل جبريل بشيء من القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جمعه الصحابة فيما بعد في القرآن الذي هو عندنا الآن. أول ما نزل من القرآن اقرأ. آخر ما نزل من القرآن ما هو؟ لا، هذا في ترتيب المصحف. لا، بعضكم قال، أحسنت، بعضكم قال: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه آخر آية نزلت من التشريع والأحكام. أما آخر آية نزلت مطلقا ومات بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، وهي الآية التي في البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا على الصحيح آخر ما نزل من القرآن كآية، لكن آخر صورة نزلت كاملة ما هي؟ إذا جاء نصر الله والفتح، لأن هذه الصورة تشير إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما سمعها أبو بكر بكى، وسيأتي بيانه في موضعه بإذن الله تعالى. إذن هذا النزول التفصيلي هو النزول الثاني. إذن لو سألك إنسان ما هي أنواع نزول القرآن، تقول له نوعان: نوع إجمالي نزل جملة واحدة كامل مكتوبا ولم يطلع عليه أحد ولا يعلمه أحد إلا الله، ثم نزل مفرقا أو منجما على 23 سنة. قال بعضهم: هذا الكلام من ابن عباس لا يمكن أن يقبل، لأنه قول صحابي وليس أمرا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا من وجوه: من المتقرر في الأصول وفي علم المصطلح أيضا أن الصحابي إذا قال أمرا متعلقا بعلم الغيب فهذا لا يمكن أن يكون الصحابي إلا أخذه من وين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يمكن أن يطلع، هذا أمر غيب، كيف يعلم السماء السابعة وبيت العزة إذا لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قالوا: ما قاله الصحابي ولا يكون رأيا ولا يكون إلا من باب الغيب، فهذا لا يكون إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العراقي في ألفيته في الحديث، يقول: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول من مثل من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. قوله: ما قال في المحصول، أي الرازي أثبت هذا في كتابه المحصول، وأثبته من قبله ابن عبد البر المالكي، فقد قرر ابن عبد البر المالكي أن ما جاء عن الصحابة ولا يقال من باب الرأي وإنما هو غيب محض، هذا لا يكون إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال: مثل من أتى، يشير إلى حديث ابن مسعود: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا لا يكون من باب الرأي، لأن التكفير وهذه الأحكام لا يطلقها الصحابة وإنما جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فالحاكم الرفع لهذا أثبت، لأن الحاكم بوب في كتابه علوم الحديث، قال: باب المسانيد التي يرويها الصحابة ولا يمكن أن تكون إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مسندة لكن لم يصرح بأنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ابن عباس لا يقول هذا بالرأي. الأمر الثاني: هل كان ابن عباس يأخذ من الإسرائيليات؟ أجيبه: لا، معلوم ابن عباس لم يكن يأخذ من الإسرائيليات، ولا يمكن هذا أن يكون من الإسرائيليات لأنه متعلق بكتابنا نحن، هم لم يقولوا هذا في التوراة، وقالوا فقط في القرآن، فدل هذان الأمران على أن هذا الكلام من ابن عباس هو جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا أثبته أهل السنة والجماعة في جملة عقائدهم أن القرآن نزل جملة ونزل مفرقا. هذا نختم بهذا المبحث مسألة الوحي. الأمر الآخر وهو أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن يا إخوة على مرحلة واحدة، بل كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة على مراحل، كل مرحلة لها مدة ولها حقيقة ولها حيثيات وواقع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويقول في وقت ما تقتضيه الحاجة في ذلك الوقت. ولهذا قسم أهل العلم مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين والكفار إلى أربع مراحل. المرحلة الأولى هي الدعوة السرية ومدتها 3 سنوات، هذه المرحلة الأولى، وسنأتي بعد بإذن الله تعالى كل مرحلة سنتكلم عنها. المرحلة الثانية هي الدعوة أو المرحلة الجهرية، وهذه استمرت من بعد 3 سنوات الأولى إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جهر بالدعوة ترتب على ذلك ما ترتب من الأمور التي يأتي تفصيلها. المرحلة الثالثة هي الدعوة جهرا مع قتال من قاتل المسلمين، أي أن المسلمين لا يبتدئون أحدا بالقتال، لكن إن قتلوا دافعوا عن أنفسهم. والمرحلة الرابعة وهي الأخيرة الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل الدعوة والصد عن سبيل الله. واضح؟ إذن لو قسمت السيرة النبوية ستجدها تقوم على هذه المراحل الأربعة، كل مرحلة لها حقيقتها. طيب، ها هنا سؤال. أنتم لو تذكرون في الدرس الأول من السيرة تكلمت حول ماذا؟ حول تعدد كتب السيرة، يعني كتب السيرة كثيرة جدا، وكل من تناول السيرة تناولها من جهة معينة، ومن المناهج التي تناولت السيرة هي المناهج الحركية الدعوية، يعني يستعمل السيرة حتى ينظم صفه هو في الدعوة وغير ذلك. فقال بعض من كتب في هذا كصاحب كتاب المنهج الحركي للسيرة النبوية، قال: ينبغي علينا نحن معاشر الدعاة في هذا القرن أن نتقيد بهذه المراحل شبرا بشبر وذراعا بذراع. واضح؟ يعني قال: أنت إذا أردت أن تدعو إلى الله تبدأ 3 سنوات سرية، ثم 10 سنوات جهرية في المكان الذي أنت فيه، ثم تدافع، ثم تهاجم. واضح؟ وهذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ ليش غير صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في واقع معين. أنت الآن لو جئت في بلد مسلم يسمح لك بأن تدرس الناس وأن تعلم الخلق، طيب هل تحتاج إلى سرية؟ يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول: إذا رأيت القوم يتناجون سرا دون العامة فاعلم أنهم قد افتتحوا باب ضلالة. واضح يا إخوة؟ دين المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة ليس فيها شيء يخبأ على الناس، كتاب السنة، ليس عندنا من يخبأ، فلا تحتاج أن تحاك في الدهاليز وفي الشقق الخفية وغير ذلك. نحن لا نتكلم على بلد يضر ويصاب فيه من تكلم في الدين ولو بكلمة، هذا شأن آخر، هذا لابد أن يتخفى حتى لا يضر نفسه وغيره. لكن إذا كانت الدولة سامحة بالدعوة إلى الله في إطار معين وفي حد معين، لماذا التقيد بهذه السرية إذا كان ليس عندك ما تخفيه؟ لكن لما كانت عند هؤلاء القوم كثير من الأمور لا يريدون أن يطلع عليها الناس أخفوها عن عامة الخلق، وإلا عقيدة أهل السنة والجماعة واضحة ليس فيها ما يخفى. ولهذا لما جاءوا إلى امرأة وكانت ترى الناس يعني يهرعون مئات بل ألوف، قالت: ما الذي وقع اليوم؟ قالوا لها: اليوم جاء الرازي إلى قريتنا. قالت: ومن هذا الرازي؟ قالوا لها: الرازي هو الذي عنده 1000 دليل ودليل على وجود الله. فقالت لهم المرأة بفطرتها: أيوة، يعني هذا هو الذي أنتم تهرعون من أجله؟ قالت لهم: إن لم يكن عند الرازي 1000 شك وشك، محتاجة إلى 1000 دليل ودليل، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فهمتم المرأة؟ يعني هي فطرتها سليمة، لا تحتاج إقامة 1100 دليل أو 1001 دليل حتى تثبت أن الله موجود. ولهذا تجد أحيانا عند العجائز الآن من الإيمان بالله والتصديق برسوله والتوكل عليه والصبر على دينه ما ليس عند كثير من الشباب ممن يحفظون متونا وكتبا. ليش؟ لأن هذا دين فطرة لا نحتاج بأن نخبئه على الناس. ولهذا أنا الآن في درسي لا أقول لكم اغلقوا الأبواب ولا تبث هذا، بل الدرس يسجل ويبث، ولو أخطأنا خطأ علميا فالحمد لله نصحح، وليس عندنا ما نخبئ على الخلق. هذا دين أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الشاعر: سري كإعلاني وتلك خليقتي وظلام ليلي مثل ضوء نهاري. ليس عندنا ما نخبئ، لكن ليس كل العلم يقال عند كل أحد. لا بأس أن تخفي شيئا من العلم لأن أفهام الناس لا تستوعبه. ولهذا قال علي رضي الله عنه كما في البخاري، قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود قال ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما أخبر معاذ بن جبل بفضل التوحيد وأن من مات عليه يدخل الجنة ولا يدخل النار قال أفلا أبشر الناس قال لا فيتكلوا. بوب عليه أهل العلم باب أن تخبئ بعض العلم على الناس رحمة بهم، ولكن لا يخبأ على كل الأمة، لكن بعض الفهوم والعلوم لا تستوعبها عقول الناس. إذن الجواب عن من قال نتقيد بهذه المراحل أن يقال أن هذه المراحل قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف معينة، فإن وجدت أنت كداعي إلى الله في مثل هذه الظروف فلا بأس أن تستتر، لكن لا تستتر 3 سنوات. لو كان ذهب عليك خوف ليش تستتر 3 سنوات؟ فهمتم؟ فأنت طبق منهجية الدعوة والحكمة بحسب الحاجة. ومن المسائل الأصولية العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة إذا تصرف ينبغي لك أن تفرق، أنت يا طالب العلم هذا لا تستوعبه أفهام الناس، أن تفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بصفته نبي أو بصفته إمام أو بصفته بشر أو غير ذلك. فربما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ولم يفعله بأنه تشريع، ولهذا لما قال للصحابة احلقوا رؤوسكم في صلح وانحروا دوابكم في صلح الحديبية، هل استجاب الصحابة في الأول؟ ليش لم يستجيبوا؟ لا، ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من باب الاجتهاد والرأي، ولهذا قالت له زوجه أم سلمة رضي الله عنها اذهب أنت فاحلق وانحر، فلما رآه الصحابة فعلوا ذلك مباشرة، أي علموا أن الأمر وحي من عند الله، فلما علموا أنه وحي علموا أن الخير فيه. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر في منزل معين قال له خباب بن الأرت يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم هو المكر والخديعة والحرب؟ قال بل هو المكر والحرب. قال إذا كان المكر والحرب هذا ليس مكانا جيدا، بل نتركهم هنا ونذهب هناك، وهذا سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى في غزوة بدر. فكان الصحابة يميزون بين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار البشرية أو باعتباره إماما للمسلمين وما يفعله باعتباره نبي. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يؤبرون النخل، يعني يذكرون النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون هذا لا تفعلوه، فلما تركوا لم تلد النخلة ولم يأتي تمر، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يذكرون له ذلك، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم مني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل فعله هنا بصفته نبي؟ لا، فعله بصفة البشرية. ولهذا يقول أهل العلم ينبغي أن يفرق بين ما فعله باعتباره نبيا وبين ما فعله باعتباره حاكما وإماما. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حاكما وإماما هذا يكون من باب السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية أن تفعل الأصلح في الوقت الأصلح وتتركه في غير ذلك الوقت. فقد يستلزم الوضع أن تقول كلاما تأتي في مكان آخر ولا تقوله بنفس العبارة، ليس تقية ونفاقا، لكن لأن الحال يستوجب عليك أن تغير العبارة وإن كنت ستقول نفس الأمر. وقد كتب أهل العلم قديما وحديثا كتبا مستقلة في هذا، وهذا باب ندرسه في أصول الفقه. كتب أبو شامة المقدسي الشافعي كتابا سماه ما يحقق من علم الأصول في معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب العلامة القرافي المالكي شهاب الدين المصري رحمه الله تعالى كتابا سماه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. هذا الكتاب نفيس عظيم جدا، يقرأه المتقدم من طلاب العلم، بين فيه القرافي أمورا منها هذا الأمر. طيب إن قال واحد منكم يا أخي أنا متى سأميز بين تصرفه هذا وتصرفه هذا؟ يقال هل أنت تميز أصلا ما بين ما هو سنة وبين فريضة وسنة مؤكدة؟ لا، العلماء هم الذين يميزون، لكن أنت كعام أو طالب علم لا تستقل بالحكم بنفسك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أعود فأقول لا ينبغي التقيد بتلك المراحل، وإنما يفعل الإنسان في كل وقت بحسب الحاجة. فإذا أذن الإمام بالدعوة إلى الله تعالى جهرا لا حاجة للسرية، وإذا كان منعت الدعوة جهرا وخاف الإنسان على نفسه فلا بأس بالسرية، لكن ليست سرية حتى تأتي وتغتال وتقتل، لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم سريته هنا ماذا؟ لقتل الناس ولا لتبليغ الدين؟ تبليغ الدين، وكان قادرا على أن يقتل أبا جهل وأبا لهب وأبي بن خلف ولا يضره أحد، لكن هل فعل؟ لم يفعل. ليش لم يفعل؟ هذا سنجيب عنه بإذن الله تعالى في سائر الدروس. المرحلة السرية هي المرحلة الأولى، نقول المراحل أربعة. المرحلة السرية بدأها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه صورة المدثر، قال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الصورة عظيمة. ليش؟ قال أهل العلم: هذه الصورة فرقت ما بين النبي والرسول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صار نبيا لما أنزلت عليه اقرأ، يعني أوحى الله إليه فصار نبيا. لكن هل أمر هنا بتبليغ الدين؟ لا. متى أمر بالتبليغ؟ في هذه الآية: يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدين فصار رسولا، ولهذا يقول أهل العلم: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ولهذا هذه الآية لخصت في الحقيقة الخطوط الكبرى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله جل وعلا: يا أيها المدثر، ونحوها: يا أيها المزمل. متى وقع هذا؟ وقع لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وقال: دثروني، وقال: زملوني. فقال الله جل وعلا له: يا أيها المدثر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى له: قم فأنذر، أي يا من أنت الآن في الراحة، اعلم أنه قد انتهى زمن الراحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة عاش 40 سنة، منذ أن نبئ إلى أن مات لم يرتح لحظة، يعني 23 سنة أنت في دعوة عظيمة ستغير وجه العالم من عالم مظلم بالشرك والضلال إلى عالم استنار بالحق والإيمان. فقوله جل وعلا: يا أيها المدثر، أي يا أيها المضطجع، قد ول زمن الراحة وأقبل زمن العمل، قم فأنذر، إشارة إلى تكليفه بالدعوة، ولم يقل قم فأنذر العرب أو قم فأنذر قريشا، بل جاء الأمر بالتعميم: قم فأنذر، أي كل ما يمكن أن ينذر لا بد أن تنذره، وربك فكبر، إشارة إلى تعظيم الله جل وعلا وأنه ليس أحد أعظم من الله جل وعلا. وهذه الحقيقة كان العرب يجهلونها، ولهذا كانوا يعبدون غير الله، ولو علموا قدر الله تعالى ما عبدوا معه غيره وما أشركوا معه غيره. فقال له: وربك فكبر، أي وربك الله فعظم، فإذا عظمته أنت سيعظمه الناس فيما بعد. قال: وثيابك فطهر، وهذه اختلف فيها أهل العلم سلفا وخلفا، فقال بعضهم: وثيابك فطهر، أي طهر ثيابك من كل نجاسة، وقال بعضهم: طهر ثيابك، أي طهر أعمالك، وطهرها عن ماذا؟ عن الشرك والضلال. وهذا التفسير الثاني مال إليه الطبري أبو جعفر بن جرير في تفسيره، ولهذا يقول شيخنا الشيخ صالح العصيمي، يقول: فتعريف التطهر، فتفسير التطهر هنا بالأعمال الملابسات أولى من تفسيره بالثياب الملابسات. واضح؟ عفوا، فتفسيره بالأعمال الملابسات أولى من تفسيره بالثياب الملبوسات، انتهى كلامه. فتفسيره هنا بتطهير الأعمال أولى، وتطهير الأعمال يدخل فيه في الحقيقة تطهير الثوب، لكن قالوا في ذاك الوقت لم تفرض عليه الصلاة بعد، واضح؟ والآية إذا احتملت تفسيرين ولا تناقض بهما يحمل اللفظ على الكل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتطهر ماديا وبالتطهر معنويا ظاهرا وباطنا. ثم قال له والرجز فاهجر، إشارة إلى أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت، لأنه قال له وربك فكبر، فلن تكون معظما لربك موحدا له إلا إذا كفرت ونفيت كل ما ينافي ذلك التوحيد. ولهذا كلمة التوحيد فيها ركنان، نفي وإثبات. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له. فقوله والرجز فاهجر، أي كل صنم وكل معبود من دون الله وهو رجس وباطل ومنكر ينبغي أن يكفر به، لأن التوحيد لا يقبل الشريكة، توحيد لله خالص. ولو أن ذنبا لا يغفره الله، ما هو هذا الذنب؟ فهو الشرك الأكبر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل الذنوب تحت المشيئة إلا الشرك الأكبر، فإن صاحبه خرج من أهل الجنة إلى أهل النار خالدا فيها. ولهذا لما قال المشركون في النار للموحدين قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ما هو الجواب؟ إن الله حرمهما على الكافرين، لن ينال فيها شربة ماء واحدة، واضح؟ قال بعدها قال ولا تمنن تستكثر، إشارة إلى ما خص به من منع إعطاء الشيء ابتغاء شيء أكثر منه، وهذا فيه تربية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك لا تمنن ولا تمسك عن فعل الخير تريد أن تستكثر منه، لا تمنع المعروف تريد أن يبقى عندك، ولا تمنع المال تريده أن يبقى عندك، فإن الذي أعطاك هو الذي أمرك بأن تعطي غيرك، فمن ظن أنه إذا منع استغنى فهو لم يفهم دين الله جل وعلا، بل دين الله تعالى مبني على أنك كلما أعطيته كلما زادك الذي أعطاك وهو الله سبحانه وتعالى. قال بعدها قال خلاصة هذا كله أنك يا محمد ويا رسول الله إذا لم يكن لك صبر لن تستطيع أن تحقق شيئا مما أمرت به. احنا قلنا في درس السير إلى الله في الأسبوع الماضي أن الصبر هو رأس الأمر، فمن لم يكن له صبر لن يحقق شيئا من هذه المأمورات، ولهذا قال له ولربك فاصبر، وهذا موجود له نظائر في القرآن. قال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أنت تنتظر أن تكون الآية بعدها فاشكر لربك، فكانت الآية بعدها فاصبر لربك، واضح؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، من يذكر الآية؟ فاصبر لحكم ربك، أحسنت، فاصبر لحكم ربك. وقال تعالى في سورة العصر وتواصوا بالحق، بعدها شنو؟ تواصوا بالصبر. إذا أمرت الخلق اعلم أنهم سيؤذونك قطعا، هذه سنة الله تعالى في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولهذا قال جل وعلا في سورة لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فذكر الصبر بعد أن ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه سنة الله. ولهذا ورق بن نوفل قلت لكم كان فاهما للأنبياء ودين الأنبياء، فقال ليتني فيها جذعا أي قويا شابا إذ أخرجك أو إذا يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. إذن هذا نزول سورة المدثر. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بالإنذار، لم يؤمر بالإنذار جهرا، الإنذار جهرا جاء بعد في آيتين، الأولى وأنذر عشيرتك الأقربين، والثانية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فهمتم؟ بهاتين الآيتين صار الجهر، لكن قبلها مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في دعوة سرية. ودليل هذه السرية أن ما جاء في خبر في صحيح مسلم، خبر إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته مستخفيا في مكة يدعو إلى الله. فقوله مستخفيا دل على أن هذه المرحلة كان يعلمها الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لأن بيته كان بعيدا نوعا ما، فكان ربما يلائم تلك المرحلة من السرية. وكانت الدعوة في تلك الفترة خاصة بالأقارب ومن حول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت قبل أن تذهب وتصلح غيرك انظر إلى من هم حولك. ولهذا أول من أسلم خديجة بعد ورقة، واضح؟ ولهذا قال أبو حنيفة في تفصيل حسن له رحمه الله ورضي عنه، قال: أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر. ورقة أسلم قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، لأن ورقة مات، ما لبث إلا أن مات. فورقة لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بالتبليغ، فاستجاب له نبيا ولا استجاب له رسولا؟ نبيا، لم يرسل بعد، واضح؟ لكن ورقة لا شك هو من أول المسلمين، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ورآه لابسا لباسا أبيضا، وقال: رأيت لورقة جنة أو جنتين، الحديث الصحيح، فهو في الجنة وصحابي على الصحيح ورضي الله عنه. لكن بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، أول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنه، وكان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صدقه فصدقه، بخلاف قريش مخذولون غير موفقين، لأنهم كانوا يعلمون صدقه، ولما جاءهم بما يخالف أهواءهم أنكروا. أبو بكر يعلمه صادقا من قبل، بل الذي كان صادقا من قبل لن يكون كاذبا اليوم. وأول من أسلم من الصبيان من هو؟ علي رضي الله عنه، لأنه وإن كان يعيش علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كفله حتى يرد المعروف الذي أسداه له عمه أبو طالب، كما أن أبا طالب كان يأخذ من في أبنائه ويعطي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعروف لعمه، فلما كثر أولاد أبي طالب أخذ عليا ورباه في بيته، وهو أسلم صغيرا عمره نحو 10 سنوات، فتربى في الإسلام رضي الله عنه. أول من أسلم من العبيد من هو؟ بلال بن رباح رضي الله عنه. أول من أسلم من الموالي، إيش معناها الموالي؟ كان عبدا وأعتق، من هو؟ زيد بن حارثة، لأن زيد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وكان ينسب له، ثم نزلت آية تحريم التبني فصار زيد بن حارثة، وكان من قبل زيد بن محمد. إذن هؤلاء هم أول من أسلم. شفتوا التفصيل؟ في كل طائفة تجد واحد فيهم من أول من أسلم. ثم صار هؤلاء الذين أسلموا من السابقين يدعون إلى الله تعالى في المحيط الذي يدور بهم، ومن أعظم هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإن أبا بكر يا إخوة كان نقيبا لقريش، وكان محبوبا وتاجرا، والناس يثقون فيه ويحبونه. فلما أسلم أبو بكر وذهب يدعو الناس وثقوا به، على الأقل من كانوا معه من الصالحين. وهذا يفيد أمر، أن الناس يقبلون منك إذا كنت أنت مستقيم السيرة أكثر من غيرك الذي سيرته ليست بجيدة. ولهذا يا إخوة إذا أردتم أن يقبل الناس منكم بسهولة كونوا أنتم مستقيمين. أما أنك أنت لا تصلي في المسجد ويرحمك الله، أنك أنت لا تصلي في المسجد أبدا، ثم تأتي وتحث الناس كل يوم صلوا في المساجد، مع الأيام سيسقط قدرك عندهم، لأن يقولون: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. فهمتم؟ فأبو بكر كان حسن السيرة صادقا معلوما يثق الناس به، فذهب ودعا أصحابه، فانظروا من دخل في الإسلام في الفترة الأولى على يد أبي بكر رضي الله عنه. دخل في الإسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة عامر بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، والأرقم ابن أبي الأرقم، وغير ذلك. شفتوا عثمان والزبير وطلحة وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف ونسيت وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء وين الخمسة؟ هؤلاء من المبشرين بالجنة. المبشرين بالجنة كم هم؟ 10. طيب هم الذين بشروا أكثر، لكن الذين بشروا في حديث واحد 10، منهم الخلفاء الأربعة فيهم عثمان، وبقي كم؟ 6. من 6 هؤلاء 5 أسلموا على يد أبي بكر، بقي فقط سعيد بن زيد، وإلا ولهذا جمعهم الناظم بقوله سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. إذا دخل منهم سعيد بن زيد كل باقي 10 أسلموا على يد أبي بكر الصديق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني يأتي أبو بكر يوم القيامة وفي ميزان حسناته رضي الله عنه أجور هؤلاء الأئمة، مصابيح الدجى. يعني نحن نتكلم على كبار الصحابة، ليسوا حتى من عامة صحابة، بل من كبار الصحابة والسابقين الأولين. هؤلاء كلهم أسلموا على يد هذا الرجل الصالح وهو أبو بكر رضي الله عنه. وهنا وقفة، وأنا ذكرت لكم بأن درسنا في السيرة لن يكون درسا سرديا، بل كلما سنحت الفرصة لأن نقف عند حكمها ودروسها نتكلم. أبو بكر الصديق أسلم ودعا إلى الله، هل دعا عن علم ولا عن جهل؟ طيب سمعتم كما سمعت بأن بعض الجماعات الدعوية التي تدعو إلى الله بغير علم يقولون: نحن ندعو إلى الله بغير علم، كما ذهب أبو بكر أول ما أسلم أدخل في الدين من أدخل من الأئمة. سمعتم هذا ولا ما سمعتم؟ على قول أنا سمعته. محمد سمعته هذا الاستدلال؟ أنا مرة لما ذكر لي هذا قلت له: إذن أنت تقول أنه يجوز الدعوة ولو لم يكن عندك علم، وتستدل بأبي بكر. إذن أنت قلت له ارتكبت محظورين: الأمر الأول أنك قلت باطلا في نفسك، هذا مصيبة، لكن المصيبة الأعظم أن تنسب هذا الباطل إلى أبي بكر. فقلت له: أبو بكر إما أن يكون دعا إلى الله عن علم أو دعا إلى الله عن جهل. إذا قلت دعا إلى الله عن جهل هذا قدح عظيم في رجل من أعلم رجالات هذه الأمة بعد نبيها. والثاني، وهنا مصيبتكم ليست مجرد بدعة، هؤلاء هلكوا، واضح؟ لأن الأئمة يعدون القدح في صحابي واحد علامة على زيغ الإنسان على الإسلام والسنة. والأمر الثاني قلت له أن يكون أبو بكر دعا عن علم، وإذن هنا ليس لك في فعل أبي بكر أي دليل، لأن إذا كان أبو بكر يدعو عن علم أنت تدعو عن جهل وتستدل بواحد يدعو عن علم، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة مصيبة بعض القوم أنه يعتقد ثم يستدل وينزل ثم يؤصل، أي أنه وقع في مأزق بدعة ثم يأتي يفتش ويخربش يعني حتى يجد نصوصا توافق هذا الأمر الذي يريده. فليحمي بدعته وأسيادهم في الهند الذين أمروهم بهذه البدعة يأتي ويقدح في صحابي ويقول: هذا الصحابي دعا عن جهل. وهذا لا شك مصيبة عظيمة. أبو بكر يا إخوة رجل عربي قح، صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وسمع القرآن. القرآن الذي سمعه أبو بكر يفهمه ولا؟ يفهمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هل فسر كل القرآن للصحابة؟ لا، فسر ما أشكل عليهم. الصحابة بعد فسروه لغيرهم لأن العلم يقل، أما الصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل القرآن. ليش؟ لأنهم عرب يفهمون ثم شاهدوا التنزيل. نحن نقرأ كتب أسباب النزول حتى نعلم لماذا نزلت، هم كانوا معه لما نزلت فلا يحتاجون أن يبحثوا عن هذا. ثم العرب هم عرب أقحاح من خيرة العرب، فلا يحتاج واحد مثل أبي بكر أن يفسر له النبي صلى الله عليه وسلم صورة العلق حتى يدعو الناس بها. لكن الآن خذ جويهل من هؤلاء قل له فسر لي فقط أول آية من الفاتحة، لن يستطيع، واضح؟ ولهذا يا إخوة إذا سمعتم مثل هذا الاستدلال فاشمئزوا منه ولا تتركوا صاحبه يتكلم في مثل هذه الأمور. الأمر الآخر وهو أن هؤلاء الذين أسلموا مع من دعاهم أبو بكر رضي الله عنه كانوا في أول الإسلام نحو من 40 نفرا، لم يجاوزوا هذا العدد. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أول الإسلام إلى العداد يعني لا شك أن العدد كان قليلا جدا. ولهذا بعض الناس يتأثر إذا لم يستجب له الناس، يقال له لم يستجب الناس لمن هو أفضل منك دعوة وأعلم منك وهو نبي الله المؤيد بالوحي. فلا تنظروا يا إخوة إذا دعوتم إلى الله إلى ما يقول الناس عنكم، لكن قبل أن تفتشوا عن ما يقول الناس فتش أنت هل الذي قلته للناس موافق للعلم ولا لا. ولهذا بعض الإخوة يسأل كيف أؤثر في الناس، أقول له أنت لا تفكر كيف تؤثر في الناس، أنت فكر كيف تؤثر في نفسك التي أنت هي بين جنبيك. أنت هل كلامك الذي تقوله أثر فيك أنت؟ إذا أثر فيك سيؤثر في الناس، لأن الكلام إذا خرج من القلب بلغ القلب، وإذا خرج من اللسان زل عن القلب وذهب ولن تجد له أثرا عند الخلق. ولهذا أقول للأخوة لا تفتشوا عن النتائج، لكن اجتهدوا في فعل الأسباب المؤدية، والكل أولا وآخرا من عند الله. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فلا يهمنك ما يقول الناس، ولكن حاول أن ترضي بقولك وفعالك رب الناس. وإذا رضي الله رضي الخلق وإن سخطوا ظاهرا، وإذا سخط الله أسخط عليك الخلق وإن رضوا ظاهرا، لأن القلوب وين؟ عندنا نحن، هي عند الله، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا العدد كان في البداية قليلا، ثم تأذى هؤلاء الأوائل أذية عظيمة، وسأفصل لكم بإذن الله تعالى في الدرس الماضي الدرس المقبل بإذن الله تعالى ماذا؟ سأفصل لكم الأساليب التي اعتمدتها قريش لأذية النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يظن أن الأذى فقط أذى حسي بالضرب والطرد، لا، الأذى أنواع، منه الأذى الحسي ومنه الأذى النفسي والحرب كما يعيشه المسلمون الآن. أحيانا الحرب الإعلامية تضرك وتؤثر فيك أفضل أكثر من الحرب المادية التي تكون بالسيف والسلاح، واضح؟ لكن هذا يا إخوة ليس جديدا، أعداء الرسل من القديم كانوا يستعملون مثل هذا الأمر. وأذكر لكم مثالا، أبو لهب أمر ابنيه أن يطلقا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحرب المادية والنفسية، يعني أنا أؤذيك في نفسك لكن أيضا أؤذيك في عرضك بأن أطلق بنتيك، وكل واحد منكم عنده بنت متزوجة، يعذب الرجل ويعذب الرجل إذا رأى بنته غير متهنية، صح ولا؟ فما بالك إذا طلقها زوجها؟ ما بالك إذا كان بنتان أو كانت بنتين اثنتين ويطلقان بغير شيء إلا أن والدهما نبي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله قديم وحديث وما زال، لأن الدنيا مبناها على ماذا؟ الدنيا مبناها يا إخوة على صراع بين الحق والباطل، والباطل له صولة وله دولة، لكن لابد أن تكون العاقبة للحق قطعا، واضح؟ ولهذا الظلم يدوم ساعة، وأما الحق فإنه باق إلى قيام الساعة. ثم إن الظلم يا إخوة مما يسرع ويعجل بانهدام عروش الملوك وإن ملكوا ما ملكوا. الظلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له عظيم في الفتاوى، وابن تيمية يا إخوة كان في القرن الثامن للهجرة، لكن إذا ما قرأت له تجد يتكلم على واقعنا. ليش؟ لأنه كان يكتب بقلم وهو يوقع عن الله جل جلاله بأن كان عالما بالله وبأمره رحمه الله وغفر له. يقول ابن تيمية وقد جرت سنة الله بأنه تدوم دولة الكفر مع العدل ولا تدوم دولة الإسلام مع الظلم، انتهى. يعني دولة الكافر أحيانا تدوم ويبقى لهم العز في الدنيا وإن كان ليس لهم في الآخرة نصيب، هذا مع ماذا؟ مع العدل. ودولة الإسلام أحيانا يعجل بانهيارها بسبب الظلم. طيب إذا كانت هذه الدولة الكافرة تستعمل الظلم، جمعت بين أمرين، بين الكفر وبين الظلم، فكيف ستظنون العاقبة لمثل هذه الدول؟ لا شك أن العاقبة وخيمة، واضح؟ فالصحابة يا إخوة تأذوا أذية عظيمة، ومع هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يرد الفعل، ولهذا لما وضعوا على ظهره سلا الجزور، سلا الجزور تعرفون ما هو؟ جزور ميت، السلا هو سلين سموه، إذا ولدت يخرج منها هذا كله، واضح؟ وهي ميتة يعني شيء قذر، وضعوه على ظهره صلى الله عليه وسلم، فهل رد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل؟ لا، لكنه غاية ما فعل في ذلك الوقت بأنه، ولم يكن هذه من عادته، أنه دعا عليهم واحدا واحدا، دعا على أبي جهل وعلى عقبة بن أبي معيط وعلى أمية بن خلف وعلى النضر بن الحارث وعلى الوليد بن عتبة وعلى شيبة بن عتبة. قال راوي الحديث وأظنه ابن مسعود قال ولقد رأيت هؤلاء جميعا صرعى يوم بدر واحدا واحدا وقد ماتوا وجيفوا ورموا جميعا في القليب، قال إلا واحدا كان سمينا وهو أمية بن خلف لما جاءوا يزحفونه قطع أخزاه الله تعالى، ثم رماهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب، وهذا وإن كنت أسبق موضعه من السيرة، وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بالواحد فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فقال له عمر أتخاطبهم وقد جيفوا؟ قال لا أب لك يا عمر، والله ما أنت بأسمع لي منهم، أي أن الله أسمعهم نداء النبي صلى الله عليه وسلم لهم واحدا واحدا تقريعا وتعذيبا لهم. كان الرجل أمامكم تعرفون صدقه وتعرفون نسبه وتعلمون قطعا بأنه نبي، كلهم يعلمون، ومع هذا لم تتبعوه، فليس لكم يوم القيامة إلا الخزي والندامة والعياذ بالله. ومن علمهم به أبي بن خلف لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بل أنا أقتلك على هذا الفرس يا أبي، رجع، والحديث صحيح البخاري، رجع إلى زوجه خائفا يقول لها دعا علي محمد وإنه والله لقاتلي. وهو يعلم بأنه إذا كان دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع هذا، فبماذا لم تتبعه؟ لكن هو الكبر والعناد، ولهذا قال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي أنهم يجحدون ظاهرا ولكنهم يكذبون ظاهرا وهم في قرارة أنفسهم كانوا مصدقين، ولهذا قال تعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا نستفيد من هذا الحالة وسنفصلها بإذن الله تعالى في الدرس المقبل، أن الدعوة فيها تدرج، وأن الدعوة يا إخوة تحتاج حكمة، فبعض الناس يظن أنك تستطيع أن تقول كل شيء مع كل أحد، لا، الدعوة تحتاج منك أن تغير أسلوبك في الكلام بحسب الذي هو أمامك. فإذا كان أمامك طلاب علم تستطيع ربما أن ترفع أنت المستوى العلمي، إذا كان الذي أمامك دون ذلك فأنت انزل إلى مستواه. ليش؟ لأن هل الغاية أن يقول الناس فلان فصيح عالم محقق، ولا أن يستفيد الناس؟ يستفيد الناس، ولهذا وهذا من الدخل في النيات، ونسأل الله تعالى الإخلاص والصدق. بعض الناس إذا جاء أمام العوام يستعمل إلا العبارات الصعبة التي هو قبل أن يأتي إلى الدرس فتش عنها في المعجم والقاموس، ثم يأتي يتشدق بها أمام الناس حتى يقول فلان فصيح. وأنت إذا قرأت إلى كلام أئمة كبار تجد أنهم يكتبون بلغة سهلة. واضرب لكم مثالا، اقرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي، تعرفون الشافعي من أفصح العرب في زمانه وأشعرهم وأبرعهم وأذكاهم، بل هو من أذكياء العالم، ومع هذا إذا كتب الشافعي كتب بلغة يفهمها الناس، لأن الشافعي كما قال وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم وما نسب لي منه حرف واحد، لا يريد الشافعي، ولا الشافعي اقرأ أشعاره تحتاج قاموسا حتى تفهم أشعاره، لكن إذا تكلم في العلم خاطب الناس بما يفهمون. إذن ينبغي للداعية يا إخوة أن يستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة المثلى في الحكمة والدعوة. فبعض الناس يظن أن من الشجاعة أن تقول كل شيء، لا، أحيانا من الشجاعة أن تسكت، لأن السكوت أحيانا أحسن وأبلغ من الكلام. الأمر الثاني ونختم به هو أن المسلمين كانوا قلة في ذلك الزمن، ومع هذا لم يقدم الصحابة رضي الله عنهم يا إخوة في ذلك الوقت على القتل والاغتيال والترويع. وهل كانوا قادرين؟ كانوا قادرين، يعني أبو جهل لم تكن له حماية خاصة. كانوا يستطيعون ولا لا يستطيعون؟ يستطيعون. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن صرعتني أسلمت، قال تسلم؟ قال صرعه مرة واثنتين وثالثة، وصرعه أكثر من مرة، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم قوة 10 رجال، صرعه ولم يكن عاجزا بأن صرعه ويصرع غيره، صح ولا؟ لكن مع هذا لم يفعله ولا أمر الصحابة بفعله. دل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن المسلم ينبغي له إذا أقدم على شيء أن يضع أمامه القاعدة التي ذكرناها في دروس مضت، وهي أن الشريعة مبناها على ماذا؟ على أمرين. الأمر الأول جلب المصالح وتكثيرها، والقاعدة الثانية درء المفاسد وتقليلها. فإذا جاء شيء من الأعمال، أي شيء أنت انظر فيه مصلحة، جيد، طيب هل مع هذه المصلحة مفسدة؟ نعم. طيب انظر إلى هل المصلحة كبيرة والمفسدة قليلة، فهنا قدم المصلحة. إذا كانت المصلحة هنا والمفسدة كبيرة اترك هذا الأمر، وإذا استوت المصلحة والمفسدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين قربة، وهو من الكفر بالطاغوت. فلما سبينا آلهة الكفار سبوا آلهتنا، فقال الله تعالى لا تسبوا آلهة الكفار. ليش؟ لأن هنا عندنا مصلحة وعندنا مفسدة اجتمعتا، فقدمنا درء المفسدة على جلب المصلحة. ثم هناك أمر آخر، إذا كنت ستقدم على عمل فيه أنت تظن أن فيه مصلحة للدين، طيب الشريعة وكل الأنبياء باتفاق جاءوا لتحقيق 5 مصالح، وهي ما تسمى في علم مقاصد الشريعة بماذا؟ بالضروريات 5: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ العرض، ويعبر عنه بحفظ النسل وحفظ البضع. هذه الضروريات 5 التي اتفقت عليها شرائع الأنبياء جميعا. الدين جاء لحفظ هذه 5 أساسا، ثم يحفظ غيرها ويكون غيرها تبعا لها. طيب أنت إذا زئت تقدم شيئا تصرفا من الدين كالذي شاهدناه هذه الفترة، هذا يظن الفاعل أو غير الفاعل بأن هذا فيه تحقيقا لمصلحة في الدين. طيب هذه المصلحة في الدين ظنية ولا قطعية؟ ظنية، لأنك لا تدري، ممكن تتحقق ممكن لا تتحقق، هذا إذا كانت مصلحة أصلا، واضح؟ طيب لكن الذي سيتحقق قطعا قتل إنسان، واضح؟ والشريعة جاءت بحفظ ماذا؟ بحفظ النفس. إذن هنا عندنا حفظ دين وهمي وحفظ نفس قطعي، أيهما تقدم؟ أنت تترك الأمر القطعي الذي أن الشريعة جاءت بحفظ النفس البشرية، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فإن قال أحد هذا ليس بمسلم، يقال الشريعة لم تفرق بين مسلم وكافر في مثل هذه الأحكام، سيما من دخل بعهد وذمة وأمان، وإلا إن قلت غير هذا فأنت صاحب هوى، ولا فرق بينك وبين عقيدة الخوارج. ولهذا بعضهم إيش يقول؟ يقول خلينا من هذا الكلام المخدر الذي خدرتم به الأمة. يقال طيب نسمع لكم أنتم، لو اتبعناكم أنتم ما الذي وقع؟ من فيكم يعيش في هذا البلد وغيره من سنين، ألا يعلم كيف أصبحت يعني المسلمون صورتهم تتهاوى عند الناس؟ هل تتهاوى بسبب المسلمين؟ المسلمون يقبلون على الصلاة والمساجد والتدين أصبح أكثر فأكثر، لكن من الذي ضر المسلمين بغض النظر عمن يستعمل هذا في أجندات خفية وأغراض سياسية؟ وهذا من قديم وسيبقى إلى يوم الدين. أنا لا أستغرب من العدو أن يظهر عداوته، لكن أستغرب من الصديق الذي يظهر عداوته. فأنتم لو تأملتم حال المسلمين من في الشرق والغرب، بل حتى في بلاد المسلمين، واضح، ونحن جميعا في بلادنا الأصل نجد أن كنا مرتاحين حتى وقعت هذه الأعمال، فضيقوا على من؟ ضيقوا على الصالحين. فهنا ظنوا وظن هؤلاء بأن هناك مصلحة دينية، وهي وهمية، ليست هناك مصلحة أصلا. ولكن القطعي بأن حفظ النفس أمر مقدس في الشريعة، ومن تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الشريعة جاءت بدفع كل شيء وجعل النفس وقتل النفس وإزهاقها آخر شيء، هذا في دولة مسلمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا، سنتكلم عن ما يثيره المستشرقون حول الفتوحات الإسلامية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام ثم إلى الجزية ثم يقاتل من صد عن سبيل الله، ولم يكن قتال الناس أصلا غاية في نفسها، بل المراد أن يدخل الناس في دين الله، هذا الذي نريده. طيب بمثل هذه الأعمال أسيدخل الناس في دين الله؟ لا. لكن وأختم بهذا وأعتذر على الإطالة، أن اعلموا أمرا، وهو أن الدين منصور قطعا بك أو بغيرك، هذا دائما نذكر به، الدين منصور، واضح، لأن الله تعالى لم يكل حفظ هذا الدين إلي وإليك وإلى العلماء، لا، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف أهل الكتاب ترك لهم الحفظ فضيعوه، قال بما استحفظوا من كتاب الله. فبما أن الدين محفوظ فأنت كن في صف الذين يحفظونه، ولا تكن في صف الذين يخذلونه. وليس كل من تكلم كثيرا وأظهر للناس الشجاعة هو الذي نصر دين الله، فكم من إنسان لما تكلم خذل المسلمين، ونحن نراهم الآن، بعض الناس لما كان ساكتا كان المسلمون مرتاحين، لما تكلم كان شرا وبلاء على المسلمين، لأن ليس كل واحد يتكلم في الدين، وليس كل واحد يظهر الدفاع على الدين، وليس كل واحد يتكلم باسم المسلمين، واضح. ولهذا أنا أذكر لكم قواعد، ليش لا أحب التخصيص والأحداث؟ أولا ليس هذا مما يتنزه عنه الدروس العلمية، لكن أعطيكم قواعد، لأن هذه الأحداث للأسف تكررت وستتكرر والعياذ بالله، وربما سيكون شر بعده شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فخير لك من أن تتتبع دقائق الحوادث استفد قواعد الشريعة، فإذا فهمت الدين أنت إذا فهمت الدين ستعلم كيف ستتصرف في كل مرحلة من مراحل الدين. ومن ظن منكم أن المسلمين ما عرفوا شرا من هذه الفترة غلط، فقد مر بالمسلمين ما هو أعظم بكثير، وسيمر ما هو أعظم بكثير. وإذا علمتم أن فتنة المسيح الدجال ما زالت لم تخرج، علمتم بأن الشر ما زال ويزداد، وهذه سنة الله تعالى في كونه. ليش الشر ما زال ويزداد؟ لأن هذه الدنيا لا بد أن تنتهي، ولو كانت تتحسن كل يوم لما انتهت، لكن الله تعالى لم يأذن لنا ولا لغيرنا بالبقاء فيها، فكانت لا بد أن تكون إلى هلاك وتبار. الحاصل أنكم تمسكوا بالدين، ومن التمسك بالدين تعلم الدين على حقيقته وصورته. وإذا تدبرتم القرآن وجدتم فيه جواب كل شيء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.